وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الله تعالى: وهو أصدق القائلين في كتابه المبين الذي أنزله على خير رسله أجمعين. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نو إبراهيم باربت جدي ذكر الله تشاو من رب منادى يا رب نقول القول اجعل أدرك هذا البلد هن كبر حجر بلد الأمين بلد الحرام مكة المكرم البكة أم القرى هذا البلد لا أقسم هذا لا أقسم وطور الزيتون وطور سين وهذا البلد لا أقسم بهذا البلد أمين الله جل وعلا هذا البلد هنا قادر قو آمنا قد تسفنا بس قادر قو ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وآمنهم من خوف إلى الله جل وعلا ولا نجيب مثلا إن أول بيت الناس الذي بكت مبارك هودا وهودا الأشجار بين المكان غير من دخله كان آمنا فتتينا يعمل في الناس وعلى دمائهم إسلاما وجاهلية بجاهلية حرم لا يقدرون نظر وانجل بحرم مسرات عندما كفى يأكل نظر بل دعاء مقبول عندما يقول بجاهلية يأكل نظر وذلك أوسط امرأة في الجاهلية لابنها وقال أبني لا تزن بمكة لا الصغيرة ولا الكبيرة أبني لا تزن بمكة فإني رأيت ظالمها يبور إذ أفعل بلادنا الجرد الشيلال ولذلك لما أوصل على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ويصلي عند الكعبة وملأ من قريش جلوس فقال هذا إبراهيم أيكم يقوم إلى صلاة جزور بني فلان فيأتي بها به فينظر حتى يصبح إلى الصلاة ووضع على ظهره فانبعث أشكال قوم بقوة معيث فوضعه على ظهره وأخبرت بذلك فاتت وهي جهرية فأتت وألقت عنه ثم يعني بعدما خرج من الصلاة دعا عليه وكانوا قبل ذلك يضحك ويهيل بعضهم الى بعض فلما دعا انقطع ضحكه لانهم يعلمون ان الدعوه في ذلك البلد مستجاب ثم قال عبد الله بن مسعود الراوي ثم رايت الذين دعا عليهم صرعى في القليل قليل بدر الله نعم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا إن إبراهيم دعا لأهل دمكة بأمن ببركة برزق لمنوال ذنبو حرموان كلب الله بعد لوسنون مقدبوال كللوال وإن هرب المدينة كما هرب إبراهيم مكة اللهم اجعل لنا المدينة كوبنا مكة وأكثر اللهم اجعل ضعف ما جعلت من البركة في المدينة اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك وإني عبدك ورسولك اللهم إن إبراهيم دعا لأهل مكة وإن دعوت لأهل المدينة الحديث رب اجعل هذا البلد آمنا سبتسا نبدا أرجو الباقي بلو دعال واجنبني بلوم تبتكي اجعلني في جانبي إننا وبني لجوتشين أن نعبد الأصنام من عباد الصنم كما تجزات أريك أنا أشوف كمن بلا دعاء مترقى لبد كشف كانت من لجوتشين فرع عليهم تبتكي يا إبراهيم سالين أتشو يوتشاتو سالي أرجلين بلوالي ربنا وجعلنا مسلمين لبني ذريتي أمة مسلم عندما دم الزلاي وجد يومني أن عبد الأسلام ربي جعلني مقيمة مثلا مقيمة الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء عندنا بدعاتكم ودعواتكم ونياتكم ونفاتاتكم ذرياتكم أمة مستقاك لفتوها الذي بلو الله يبي بري جوشاتكم كفلواتكم البدنيا ما تاريكاتكم أسكمت الله واتين أجل في جنون في هذا المصالح وجاء تكرر ذكره ومنهجه في القرآن لأنه إمام إن جائك للناس إمام إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفة وما كان مشركين وجد بني أن أبو الأسلام ربك منا لا منا إلا إن ربك إنه الذي أسلام أذل أنك تبارك أستاذه أطعم والبا كيف أن أطعم الله نجل سواب نارك من الكسو بذل سلاة أمامه سنموت فمن تبعني إني أن تكتل الناس مقزات تتو فإنه كان يدعو أن يتكتل الله إن شاء الله كان يبقوا التراني ومن أسعني أطفى ولا روشي يونجرني بي بلو الذين تكتل طابوتوش فإن زبان جمارين أزعينا أمسيب أطفى وليلم ما رون دمالتنا لكن أسعني هذه الآية تقروا إلى النبي كما في سيد مسلمان لك وقول الإنساء يا إنت فإن عبادتك وإنك وإن تكتل فإنك أنت عزيز الحكيم أمي لو قرتم فبكى وقال أمتي أمتي بلا لك أسئلة وأرسل جبريل إلى محمد لا أكو من أسك تعالى وهو يعلم إن ربك يقول لك ما يبكيك وهو أعلم يا وقال تعالى ذكرت قول إبراهيم وقول عيسى يا أمته قلت لنا أصدق سعيد بروال الله بل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك إن يا أمته الناس وزدها لا الناس أيمهم ولا سوف يبكيك ربك فترضى وقال الصوفية أرضاه الإله رضا أنصر مادا في سورة الضحى منتدى أمتي أرضاه الإله رضا أنصر مادا في سورة الضحى منتدى أمتي ولا سبوذيك ربك رب مروف فترضى أهو جاهلات هنا يأتون أمه زمد رمان ببنه قلنا هنا هي ملك تعالى وقالوا ما لنا المال لا قبول هذا في بيه أرضاه الإله رضا أنصر مادا سنرضيك في أمتك ولا نصر حتى يقال يعني إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار إن دزا كونس عندك أمتي كي بجانم يالا الود مال ولاد جن إيه كافر وجانم من دمي جبا إن دماي كر أو قال له جبال مالد وزم أس كي دوان دان سوتش إتشنا كلال يا أوكي إن دي بيرو إيه دسوا كنا من سائل يهون إما جندزا كان ممتل وكيلا يا بطعام لأمتها كما راضاتها شفا نصا إهن يتشكال بلا ومن أسرعين غفور الرحيم بلو قالوا لا لا من بيش أدفع ولا من بين بيلك أدفع إلا لما يهو نبيهم لذين أبر رحمة الخلقنا برو يعني أدفع أدفع كذريات الله من قزانا إليه من كسر وطالة بطائف اندز أسكي مواج أسكر كان بناكيس بسر فسلفو وشالك قبض الثانات إبز أدمي تواجو كذاز أسكر كان إذا قويتو عن ذلك أبر بلواجك هاقراتك أسوط اللي بلو يأبر يصددو استاء حدود انتنا مكة يا مكة من جهة الشرق يا مكة جزاك مستوقفني لها البكة ياو يا طائف جزاك تلتقوا ولا تملت النزل فدخل ايش يعني حائقا دي لأطبع يا أطبع ابن انتنان قبو الان تزاقوا تشالوا قريكة ايات شو المسير بمدلنا وسلال لا بايقو الدات شو لان دل باريا عداس لنبيب الباريا واستند داتا ويقول تقبت الى لك قمتاو ويقف ركب عالو كذا وصلوا وينو ستاتو بسم الله الرحمن الرحيم بنو تلال انت ايه القرآن بسيا كرمان ما يلون جيت هنجي تلال لها لاتشو ايه تقرنا عالو ينين ويراك تونن عالاتشو يزا يساريه سبيهو قرياه عالو ييون بمن اوقعو هو نبي وانا نبي فشهد الله اله الا الله وانا رسول الله فاسلم مكارم سلم الى عداف ما يهو ادرى سباتش وطن خبار نو بتمسك عشرة صلى الله عليه وسلم اللهم لا درقوت أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النار إلهي إلى من تكلني إلى عدو ملكته أمري أو إلى بعيد تجحمني إن لم يكن منك علي غضب فلا أبالي غير أن رحمتك أوسع من ذنوبي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به السماء وصلها به أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي سخطك لك الأصبع حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. ምለው ተመለስ እንግዲህ ብቻቸው ታሪቧ ተጠምተዋል። በእግራቸው 80 ኪሎ ሜትር ሄዱ። ዘይቱ ሀይሰ አስከፍተው ያሉቷ በጣም አሳዛኝ አሳቃሽ ዱዓን አረጉት። ያው ጅብሪል መጣ እንግዲህ ان الله قد سمع يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك امرت عليك وقد امر لك وبرسل اليك ملك الجبال فامره بما شئت فسلم علي ملك الجبال فقال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك امرت عليك فما شئت ان شاء الله لا اطبق ان عليه من اخشبين كفلك الذي جبل ابي قبيس كان جبل ابي قبيس مكايه اللي ترارناتهم ነዚህ አጋጭቼ ሊጠፈልቅልህ ነዚህ አስቀየሙን ሰዎች ሊላቸው ተዋቸው ከዝርያች አላህ ሊገዛ ላይ የሚከተል ይወጣል። ይህን አድሮ ማስታወስ የውንበታቸው ጉዳይ አስለቀሳቸውና ይህን ሲል ጅብሪል እንዲኮ አላህ ያው እንግዲህ ላ እና ሰኑዚካ ፊ ውመቲክ ወላ ነስሩክ ቢሎ አላቸው ይላል። የውመል ቅያማ እንዲህ ለዚህ ነው ለኡመቱ ለሁሉ ሸፋዓት ደጅተናሉ። ከዘ ለኡመታቸው በኹሱስ ኡመቲ ኡመቲ ይላሉ። አድኺል ኡመቲከ መን ላህ ታብ አለይህም ሚነል ባብ አልአይመኒ ሚን አብዋብ ጀነ ወሁም ሹረካኡ ናሱ ናፊ ፊ ሳኢል አብዋብ። አላሁ አክበር። ለሁ ሸፋዓት የውመል ቂያማ ሰው ነፍስ ሲያለቅስ እሳቸው ለኡመት ላይ ለህዝቡ ያለቅሳሉ። አላህ ባረከ ሸፋዓተ ፈኢንተካራ ኩል ሸይ ቀዲር። ثم قال جل وعلا ربنا انك اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا كتاتشن يا ربنا نزيد ربي لان عندي ربنا الى كتاتشن يعني ما ليلا وكذا يعني ما ذريتي بكذا ወረብ ደግሞ ለየት አርጋ እኔ ይሄን አሳውቀ የላከኝ ሆንከው የኔ ጌታ እኔ አስካንተ አስቀምጫለ ቢዙሪያቲ ከዝርያ እስማኤል እስከናቱ ጋር ዲዋዲን ሸለቆ ይላል። በመካ ሸለቆ ነው ወል ገይዚ ዘርኢ ኢህለል ይደበስ ለምድነ ላይሽነግራቸው ነው። በመካ ግብርና ምናምን ቢሰራ ከኢባዳ መጣን ሸነግራቸው ነበር እንዳይሸነግራቸው ነው ይላል። ولو كان زرعون ولو كان زرعون لدعا لهم به او مكة لا يرشا هنيتا نبرا دنگا امانات مريكتو كتمانا تشور كنا تنو تنملو عند بيتك لما تتكبرو محرم محترم فهنو ما الدافر بالسورة تكالكنا قروس مصرات حرام يهنو بيتها تقام اتكمتا لامي ربنا قدت يقيم الصلاة صلاة بيسا تلك وهدف مكة لما قمر لمسكن او كزام لطوافه وتعير بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود للطائفين والقائمين والركع السجود صلاة سد زنة. فاجعل انقدا صادر أفئدة من الناس يتوسل سووش يلبو نادر تهوي إليهم ودى الناس مثل الثلاثة لنا ودى الزا متقام متافكر مثل الناس فقدر قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كفرافر يزكاتشو اللهان يشكروا زندلا يا بديه بسيد كبخار مسلمة الرادس كابر ابن عباس يا ورجمنا وكستاو نبي الله إبراه ساي ودو لديك نعلم بزو كده فويتا ونبر مستاكم ساتو ودو سارة بزو كده فويتا نبر ያው እንግዲህ ከኢራቅ ወደ ሻም ሲመጡ በግብ አርገው ሲያልፉ አንድ ንጉስ ያው ታዱቅ ይባል ነበር ይላል። ወጆን ሲትያ በሱ አደጋ ያሳልፋት እሱ ጋር ደርሳ ሳይለቅፋት ولما وصلن قرية إبراهيم أخبر الملك بأن إبراهيم ذكر بامرأة من أحسن الناس نساء بعد أن نبر سيدوت قنجو لتنيا سارران عندنا هو ستو لتنيا سارران تلال እሳ እንግዲህ ሆነ ሆነ ከታ ረጂኖ ወደ ነው ቡኻሪ እንደተመረጠ ወሙስሊሙን መረጠ ነው ዋሂዳ ከዛ ሆነ ሆነ መጨረሻ ያው ሀጀራን ሰጣት። ከዛ እንግዲህ ሀጀራን ይዘው መጡ ወደ ሻም ገቡ። كذا كذا بوالا يا ولدي رجال ولا دوبنا دي جبت أنا سفلا جينا ويا كذا اللي جاوا يا جبت الناس عرا أشين هجرة أنا قبو كذا ثورو ده ولا هجرة الله ليك تطع يا أشين زمان أنا ولا ده شو نبر ما شيء ناوي تاون ثنا تعلننا بتام تسمع ولا إذا بيشاد ولا ما رش ويم نظرة شيلات لذينا وجورو أنا كذا ده سيدو جورو أشوف مي كده مي بس ولا زيو سيد بس أتمنى دم يوطال بقى دم كافر سسا وقاس جماره وسفكوا دم لونا لازم يعجروا عنه القرآن والحديث بسفك الدم اللي كاسته نار الرجال شيلات كذا لا تجد لا تقول ما تكذا النساء والمين تكذا من أجل يعني يا إسماعيل الناس هاجر أنا كذا ممكن أتم إذا دخل ستي لكفوت كفوت ولا تكذا أطلع فلا أتمنى دقات نفر بس درسنا لا تجد لا نفسنا داد قدرات كتير من تيد بسنا إن جديد اللي سو ذي التارج نبر بعها نقول سبابة سبكة استان وده مكة إذا عيد على تشاو إبراهيمين أو جوان إذاو إسماعيلين قلنا أبديس أقرار إذا كبارو يهون جراب ثمر على بات إذاو كذا في بيشان إذاو وده مكة وسلو مكة عن جدي عندنا جار وف إذاو وف أنت نجار أكلوناو براهاناو بيتنا منين كأبات مش عند جان ترى كف إلى النج وفوا بعضين بالضبط ترارانا ونجي مكة زوريا ترارام ما دين قام ما نو كذا غرسو وردنا بعضين بعضين جوارا بوتار إذا قد تمت واتنا زور رسيد إذا إذا قاوا نبيتان سوري نبتي هذانا الله عزوه نو على الشاشة أو إذا لا يدي أنا إنجلي الله آيات فانا بسوس كذا على الشاشة كذا زور رسيد لو استعب ما تهتشو ديك بيت الله وقف الزور بلو ربنا إن يسكنت من ذريتي بواد كذب يا وشي هيو بذي بشرك أسكمت عنه غير ذي ذر إهدم من بلا إهد أزريت لينب ربنا ليكرم السرع فجرك تفاجعل أفئدة من الناس تهوي إلى ولدتنا الثمرات بلو دعا درق رجيم لو كستاو معنا يعني أنه ذرية من ذريتي بعد ذريتي وهو إسماعيل يا إسحاق أنت ولد من الرجال رجال مرة رجال شو من إسماعيل كذيك هاجرة ولدوا هاجرات إنتوا عرفنا تلالو يا وجرهم كم يبارو قصا خيامن متى يا نقصوا أشكرنا تو جردين نتسرانا برا جردينا كذا الله دمو كذا سلطاتنا لنبي درسنا ما شيء الله توسلنا من شجرة ما يعني كذا سلطان نبي سلطات مني لكن دزاينا صلى الله عليه وسلم قال أسوأ تأثروا إن تعرفنا وكيلا أبشرنا تنبيه على زين زمزم زين زين مبلغ بلا بلا ولا شيء إن غيري على أمارين ياو أسوأ بعدين تنبيه على أنا جرينا إذا من توافق اللغان أو من توافق اللغان إن جيت وجاء إذا نشوف عربنا كذا أو استمر الشملة وكذا بوهالا كاسرة أم نتمر وهم كاسرة مت بوهالا لا سارة الله إشاعك سطع إسحاق دمو يعقوب الولد يعقوب أسرى هنا كنديات الولد أباك أهل إسرائيل أنبياء علماء بيخون إلى كجزي الحمد لله إلى ذكره وشر إسحاق نبي يمنا الحمد لله الله خبر الكبار إسماعيل جهاز كدمو إسحاق أبدي المدارس إن رجل سمي الدعاء خلاص إنك سلا دي سجن أسكمت قات شو أدراه إنه بريا وشين بعد بيت شو نرجع شو عندي أو تطالدو أون كن عند الله ما أسكمت قال فقط إيشار فقهاء وزوجهم على الرجل أيس كن إبراهيم في بيت واحد إلا بريداهما قال ودد رستك باند بيت ولد مستور ما أسكمت أي القبصة نبيه ما أنزل أسكمت ولا أي تونه ما أسكمت كنا أتونا تفترض أدي آئي تعبوث النت غير اقتناع تعلنا بزيادة نصابه دوش يجيو لي فتره يشلال لنا ما لتنو كذا أسكمت هيك ما أعلن أو بأو ذا فيت انجدي كسر رجلنا يا أم إسماعيل يا من كيبلو انتنو تمرون أمو وهاون ستقاموا ألقا باقا لجو ترابا وذا إنك بالله الجمرة إذا تيموت ما لا يوم بلا وذا جبل الصفا والطاج وذا مروى أيش من أم بتتارا من أم من دفتر سابات كذي أرقا سابات كذي مروى أنت رسا وذا بيت الله زور بلا ستاي بجين هنا جا ستاي وان عمور أنت رسنا قال تقبوا ألا بعد تقبوا هذا الأخوان ملائكة جبريل نو حزمة جبريل رسا بلا زمزم في بارا حزمة جبريل سقيا إسماعيل في فضيل ولي زمزم أسماهم خواص خزا يا أمدي بل إن لا تخافوا بيئة التفال من التفر إن الله يضيع له إن هنا إيش بيتا يبني هذا الغلام وأبوه إذا بيت الله إيه الجنة أباته من جنبوس بيت فأباء ألنا بلو ملائكة ينبلوها تهيدا خلاص وهو ما شاء الله وهو تبقى لذي ما تبقى جوا ما شاء الله وهو يفلقى ذم ذم بلا تلوى اللج خلاص لذي النبي عليه السلام رحم الله أم إسماعيل وترك زمزم لكان عينا معينا للآل إلى كذا إن جديه خلاص ايه نايتو نغرواچو ثلاثه نغرواتينا متجسفر رفيق اجيب لي بالواس لو لاقواچو لتنيا اول جي سلطان لاني بني اتش بمون شرط بلا وهي تجيب بقول صاحب اجيب توتر زمان تنافق نوچنا ماطو اهل بيت سفر وزا نور اسلام ادغا اسو مدغا ورمس سيدا الناس موتچ كذا كان الناس كجرهميه ان بيج داروت كذا سيل أباطو بي أسرع مستمتو ببراك أطران بريلان بزا مكاك كانوا لإير دنيا توستدو زي لالكستاوة ساتريونو كذا أباطو بي أسرع مستمتو ببراك أطران بريلان اندي نزو شيني دوا يونا لإير دنا من عندي دوا نوراسي شكر نبلا رضا حلوك تلقات قسج بني قيل تمتع السلام عليكم بي يبيتون انت مدريام مبلون قير بدو حال بي عالوات ثلاث سيماتو نكرت شاشو من جوانو عندي الأدبة أمرني بدلات إكي أردنا فتار أهون كنا سليلا مستمرتا كذا هنا بس إن بزي مطا في مطا يلدم أهونهم عندي ناس نوراس طرونا من جبل الله سيارة سيقانا وما وزمزمنا دعا درب الله الحمد لله إذا دهنا شكرت خلاص سيما رسانا قبيو وسارة قبيلوها البيو سبت أتبا تبا أتبا ونسين قلو بلوها البيو الواد مسخنا درتشو اجنا تبع كتاب بيرونيا ديرو حالات غباو كذا ياو بغل تبغاد متا تواوقو بيت الله غانا بونو باچو ربي اني انا ايش ميدوان فيدي درج اللي بيت كل مره بلاي كان استفاد افيده من الناس هذه عندي افيده من الناس كذا ولو قال افيده الناس يا سوون كل لب بيت الله ني ود ادرغو بيرو بين دورو لحجه اليهود والنصارى نجر أفئدة من الناس هم المؤمنون يهودا نصر المشرك كعبة مكة نفسك عليه آت نفسك من نفسك الله تمام مسلم ويجعل البيت مثابة للناس وأمنا ورزقنا الثمرات جموز ثمرات بزكاة وحقروا يبنغا أمانا أي توسع بالزالة الله يهيو كي عرشو كي عقروا يجبع إليه ثمرات كل شيء رزقا مني من لدنا لعل المشكل دا شكوا زند بلو وأدربوا ربنا قتلتوا إنك أنت أعلم ذاك ما نكفين من دبك أول وما نؤذن يفهم النار من الأقوال والأفعال والأعمال وخذ وذينها وما يكفى لهم ولا هذا أنه ما يكفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء الكتاب وما يكفى بالله ما يدبكت على الله فالله سين عليك كما على الله تنزل باسمي الجلالة الله أمين من شيء في الأرض مدرمون بس ما يلعك على النساء ونقر منهم إن الله يكفى شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بابا سير جنة جبان لون ولا الله مسكان الجباو إسماعيل وإسحاق إسماعيل إسحاق إسماعيل وإسحاق تلاقونا مسيرهم وسلام سماك إسحاق كذب إسماعيل الناس أو ما أنا هاجر أنا تف أربوس كذب زرنا ميوتوس كذب أي تنا ميوت كذب نبي عليه جل الله استفا يعني نولد إسماعيل كنانة واستفا من كنانة قريش واستفا من قريش بني هاشم واستفا من بني هاشمي فأنا خيار من خيار من خيار إسحاق يا عجب يا بني إسرائيل بنت نوح إن ربي عليك إذا سمعوا الدعاء دعائي سمين أين مجيب الدعاء دعائي إشي بعينه سلهونا إشي عليك بس الجنة يا وبتام لمن هو نبر إنجلي ربي هب لي حكم عليك من الصالحين ربي هب لي من الصالحين بلو الله لمن هو نبر إيه صالح يا صالح صالح بلون إسحاق ومس الجنة عليك نصور يستو لجب إسكم يا غنيو جرب إسكم يدرس نسأكو يا شاء الله صحيح قال ربنا رب اجعلني ادرجني مقيم الصلاه سجا اقوامي ان ومن ذريه ذريهات يسب انينم ذوچين سجاد ذكر بتا مسكر ذريه ما يسجد كون ما يكتلو كون معنى ما يدلم سجد ذريه يسب انت نفسك تستكار تستكار من قال الله جل وعلا يا ربي والذين يقول ربنا حب لنا زوج ذريه قرطا وقال جل وعلا وامر اهلك بالصلاه واستدر عليها بما الله عز وجل من انت بيتو نبر جن بات الناس كف ارغون انجي كما جمر اول بيت هو للناس ايدل جن باتو كف ما درغو وقيل ادم سركو نبر كان على اساس ادم نبر ويدر في ابراهيم القواعد ميلو الذي كان على اساس ادم يقالو مسرد جاي نبر بس لاي تنتري سو نو يغنبوت الى راجي قول جن ابراهيم لما جمر غنبوات ما جمر سيتورد انجي نبر اسك زمان ابراهيم درس كفيتو الله تاوقالج لذلك لو يبوا انا ابراهيم مكان البيت الله تشكي بشيء وطحير بيته إلى سوى ترجل نقرأت كبير عند الله عند ميسر وضيهون نقرأت إجلال مجمّرام عند بيتك المهرم هذا مجمّرام كعبا مكة حرمة عند الله أوقواته لذينه أوقواته لذينه إن إبراهيم حرم مكة وفي إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس لا وهذا ليس في متعارف مجمّر حرمة سقط الله إبراهيم أظهر حرمة التي قال لها قبل رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ذريك ذريتي ميسد دوار قلل ربنا جتاتشن هوي وتقبل دعاء دعاء تقبل يا شوف زنبلو دعاء ما دعاء تقبل جو دعاء لم تقبل دعاء مقبول يدرك لي من راس ملما نعلمنا سبحان الله لا دعاء دعاء صدقوا لبالا ما قرأت جريدل لا دعاء دعاء دعاء الذي قبل دعاء وتقبل دعاء اهل ما وتقبل دعاء الى اللب دعاء اس دعاء الى اللب دعاء اينم تقبل اي اجل دعاء يا لما انت تتصافر اي الا صافرات بشي على تشو وجال لسان كيف الاخرين في الناس يا رب اخرك بوالا من بس يوم القيامه كلهم هي بارك يتوداتشوا اي ذرياتشوا لما اوتش انبياء اوتش حكماء اوتش ادرغاتهم ولقد ارسلنا نوح وجعلنا في ذريته من نبوه والكتاب رب اغفر لي اهونا من قبل راساتشو لجوشاتشو بدنيا وعلم كبوتهم بوالا يعلمون كلامنا وبالا سطاتشو امسجنوا عندنا دم هو دليلو تنصر رب اغفر لي ولوالدنيم لولاجوشي وللمؤمنين لامانوشي يوم يقوم حساب يوم يسقيك حساب من سبتنا من قدمك مالت ولوالدي مالت الناساتشو كافر نفرش ميل الله ሳይያቁ ወፊና አባታቸው ያው ግልጽ ነው ካፊር ነው ሳይያቁ ወፊናው ሳይከለክላቸው ወፊ ወይ በገቡት በቃል መሰረት ነው ወቂል እናታቸው ካፊርነት የሚባል ነገር አልተነገረም ካልተነገረ ለምን እንላለን ወለስ ቢበኒ አዳም አልኢስላም አልፍጥራ ነው ያባታቸው በገበሌላ ነፍስ በኻፍ ተብቷልና ወአዘል አቅራቡ ረመንስ ወልዋይደይ እናታቸው ተቃወመቻቸው እንዲያመቻቸው ምንም የሚባል ነገር ስከላል ተቀሳ ቢሎን ዲላ ያውስታን በዱ አከለዋል አባታቸው ካፊር ነው ለግልጽ ነው በየአያት وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا مو إلا عام موعده وأداه إياه إلا قول إبراهيم لأبي أبي لا استغفرن لك وللمؤمنين لأمانيان لو أن رسيتم يوم يقوم الحساب عليه يعني أنه مما رو ميرا دعونا إذا في ميرا يوم الكيامة سلاما مثله أثر مغفرة الله لذنوب الأب يوم الكيامة يستغفر يسرها والجاء الله يمارها موضوك يسمسا يوم الكيامة إذا لك لذنه ما يقوم الحساب عليه اغفر لي ولوالدي ولي يوم يوم ظرف لاغفر اذا لا يحساب قال يعني يحساب قال يا ام يا وسند بطام في يوم القيامه ابن الرصاف في الله سوف لهون من جزيم لذاك قال بطام تقال دعاء ما قال ولا تخزني يوم يبعثون مقال كما قال يسوي نقص قص قال التواردني على اتفضي حي واغفر لي ابي انه كان من الضالين من هذا قال لي افضل وقف الله الله من ترك الله ولا تسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر اليوم إن تشخص فيه الأبصار غافلا وجل يرمسر سوى ظالم وغور سوى ظلم الله يزنق عين ثلاثة إنما يؤخرهم لقونس يا ذقياتي اليوم إن تقدر تشخصين العينوز ولا لا تنسل بكه